تليفون القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أولياء أمور الطلبة المصريين الدارسين في المملكة الأردنية، والهمسة موجهة للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بيقولوا فيها: إحنا يا حضرات ولادنا بيدرسوا في جامعات الأردن، مغتربين يعني، واللي حصل إن إحنا ما بقيناش قادرين نوفر لهم المصروفات، وعرفنا إن الدولة المصرية مشكورة وافقت للطلبة المصريين اللي كانوا بيدرسوا في روسيا وفي السودان، وافقت يعني ان هم يكملوا دراستهم هنا في بلدهم بسبب الظروف اللي حاصله سواء في روسيا او السودان. فقلنا يعني يا ريت كمان يسمحوا لاولادنا اللي في الاردن انهم يرجعوا يكملوا دراستهم في مصر. ما ينفعش يا ستي، ما ينفعش. ما احنا ما بقيناش قادرين على مصاريفهم، سواء مصاريف الجامعه او مصاريف المعيشه، يعني عشان كده بنرجوكم توافقوا لهم ان هم يرجعوا يكملوا هنا زي التانيين. يا ستي قلنا لك ما ينفعش، الوضع مختلف والظروف مختلفه، فهمتي ولا اقول كمان؟ يا فندم احنا مش بنقول ان هم يكملوا في الجامعات الحكوميه، لا لا لا خالص، احنا بنقول ان هم يرجعوا يكملوا في الجامعات الخاصه والاهليه، يعني هندفع برضو مصروفات بس هتبقى حنينه شويه. إذا كان كده معالي الوزير ممكن ينظر في الأمر. تقدري حضرتك تسيبي لنا الطلب وأنا بذات نفسي شخصيا هعرضه على معاليه. سيبنتي بس الطلب وطمني الناس والأولاد، يمكن معاليه وافق. قولي يا رب يا رب. وسبت لسيادته الطلب يا حضرات، وطمنت كل أولياء الأمور اللي موقعين على الطلب، وقلنا يا رب. وفات أسبوع واتنين، قلنا بقى نروح نسأل. لسه الطلب لسه على مكتب معاليه، اكيد لما معاليه اشر عليه هنبلغكم بشكل او باخر يعني، فما تتعبوش نفسكم وتتعبونا معاكم وتيجوا كل يوم والتاني بقى وتعملوا لنا دوشه. انتوا بس قولوا يا رب. وصل البهوات يا ابراهيم، وهات لي الشاحن من عند الاستاذ شهدي، وقول له يشتري شاحن لنفسه يا اخي بقى. وقلنا نسيب سيادته وبلاش نعمل له ازعاج، وهو زي ما قال لنا هيبلغنا بشكل او باخر على حد تعبيره لما سياده الوزير ياشر على الطلب اللي احنا قدمناه. لكن سيادته ما بلغناش بحاجة رغم مرور شهرين، وإحنا قلقنا على مستقبل ولادنا اللي ما بقاش عارفين هيحصل فيه إيه. يا جماعة المستقبل في إيد ربنا، ارمي أمولكم على الله. حد عارف بكرة هيحصل إيه ولا يحصل إيه بعد ساعة؟ اصبروا، الصبر جميل يا أخوانا. وصبرنا يا حضرات، صبرنا كتير قوي، وسيادة الوزير لا رفض ولا وافق، ولسه الطلب لغاية دلوقتي على مكتبه، وولادنا مش عارفين راسهم من رجليهم، واحنا كمان محتارين ومش عارفين هنتصرف ازاي. ما بقاش قدامنا غير برنامجكم المحترم يوصل صوتنا للوزير، يا ترى هتشوفوا لنا حل؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.